أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي علمنا قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وأشهد أن قدوتنا وأسوتنا ومعلمنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الذي علمنا أن رأس الأمر الإسلام وأن عموده الصلاة وأن ذروة سنامه الجهاد في سبيل الله والذي علمنا أن الكيس من دنا نفسه وعمل لما بعد الموت والذي علمنا صلى الله عليه وسلم أهمية الإعداد لدار الرحيل. يا أبا ذر أحكم السفينة فإن البحر عميق وأكثر الزاد فإن السفر طويل وأخلص العمل فإن الناقد بصير. والذي علمنا صلى الله عليه وسلم والله لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون ولتحاسبن بما تعملون وإنها لجنة أبدا أو لنار أبدا. والذي علمنا صلى الله عليه وسلم كيف أهنأ وصاحب البوق قد التقم وأحنى جبهته ينتظر الإبن بالنفخ أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فهذا هو لقاؤنا الثاني حول تاريخ الدولة الإسلامية على عهد بني أمية. ولقد تحدثنا في المرة الماضية عن جملة أمور تتعلق بتاريخ هذه الدولة التي تقع ضمن قرون الخيرية التي أخبر عنها رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فالدولة الإسلامية على عهد بني أمية تقع ضمن القرون التي أثنى عليها رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. تحدثنا إلى أن تحدثنا عن الدولة الأموية فقلنا أنها تنتسب إلى مؤسسها معاوية ابن أبي سفيان. وتحدثنا أيضا عن نسب أبي سفيان صخر بن حرب ابن أمية ابن عبد شمس. وتحدثنا أيضا عن نسب أم معاوية رضي الله عنه وأرضاه وهي هند بنت عتبة ابن ربيعة ابن عبد شمس. متى قامت أو متى تأسست الدولة الأموية؟ تأسست سنة 41 هجرية الذي يقابل 661 ميلادي وهو العام الذي أطلق عليه عام الجماعة. واستمرت هذه الدولة من 41 هجرية إلى سنة 132 هجرية يقابله تاريخ الهجري 750، يبقى التاريخ الهجري 132 يقابله 750 ميلاد، لأنه في هذا التاريخ 750 ميلادية أو 132 هجرية انتقل زمام الدولة الإسلامية من يد بني أمية إلى يد بني العباس الذين أسسوا الدولة الإسلامية التي تعرف باسم الدولة العباسية. طب من هم الخلفاء الذين تولوا أمر الدولة الأموية؟ مرة الماضية قلنا الذي تولى أمر الدولة الأموية حوالي 12 خليفة من أسرتين، الأسرة الأولى اللي هي أسرة أبي سفيان اللي هو معاوية ابن أبي سفيان الذي تولى من 41 هجرية إلى 60 هجرية، ثم جاء من بعده يزيد ابن أبي سفيان الذي تولى من سنة 60 إلى 64 هجرية، ثم يأتي بعد ذلك الأسرة المروانية اللي هي نسبة إلى مروان ابن الحكم، وقد حكم خلفاؤها 67 عاما من 64 هجرية إلى 132 هجرية، وتوالى على حكم الدولة الأموية 10 خلفاء ذكرناهم: عبد الملك بن مروان، الوليد بن عبد الملك، سليمان بن عبد الملك، عمر بن عبد العزيز بن مروان، يزيد بن عبد الملك، هشام بن عبد الملك، الوليد بن يزيد بن عبد الملك، يزيد بن الوليد بن عبد الملك، ابراهيم بن الوليد بن عبد الملك، مروان بن محمد بن مروان، وهو اخر ملوك الدولة الاموية. طبعا اشهر خلفاء الدولة الاموية معاوية بن ابي سفيان ويزيد عبد الملك بن مروان، وايضا سليمان الوليد بن عبد الملك وسليمان بن عبد الملك، لان في عهدهما عبر المسلمون من افريقيا الى الاندلس وفتحوا افريقيا سنة 92 هجرية. وطبعا من مشاهير خلفائهم عمر بن عبد العزيز وعبد الملك بن مروان، كما سنرى فيما بعد انه كان من العباد الزهاد الفقهاء الملازمين للمسجد التالين للقرآن الكريم، كان احد الفقهاء الاربعة مع سعيد ابن المسيب. فاذا الدولة الاموية تولى امرها هذه المجموعة من الخلفاء. ما هو السمت العام لدولة الخلافة الإسلامية التي قامت على عهد بني أمية؟ ما هي حدودها السياسية التي وصلت إليها الدولة الإسلامية على عهد بني أمية؟ يعني ما هي البقاع التي وصلتها دعوة التوحيد على عهد بني أمية؟ لأن الدولة الإسلامية التي قامت على عهد بني أمية كانت دولة الدعوة إلى الله، دولة إسلامية دينها الإسلام، الشريعة قائمة تنبع من الكتاب والسنة، كانش في حد منهم يقدر يدعي حق التشريع، الحدود مقامة، العدل سائد، الفرائض كلها قائمة في حياة الأمة. فنقول دولة دينها الإسلام، دولة في الدعوة إلى الله دينها الإسلام، إليه تدعو الناس وعليه تربي أبناء الأمة وعنه تنافح، لا تسمح لأحد أن يعتدي على دين الله أو أن ينال من علماء الدعوة الإسلامية على وجه الإطلاق. كانش فيه كفر مباح وإسلام معطل، لا، إسلام قائم وكفر مطارد. فالدولة الإسلامية على عهد بني أمية كما قلت هي دولة الإسلام، دولة عقيدة التوحيد. الإسلام يوجه حياة الأمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والإعلامية. الفرائض قائمة، وخاصة فريضة الجهاد في سبيل الله، الغزو الإسلامي لتحرير الإنسان، كل الإنسان، وإقامة دين الله حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. لذلك يقولون أن الإسلام قد انتشر في عهد بني أمية أكثر مما انتشر في غيرها من العصور، إذا استثنينا عهد عمر بن الخطاب الذي فتحت في عهده فارس وإيران وخراسان والقوقاز، وفتحت مصر وبيت المقدس وطرابلس الغرب. على عهد بني أمية كما قلنا راية الجهاد مرفوعة، الإسلام ينتشر شرقا وغربا. ويكفي أن على عهد بني أمية وصل الإسلام إلى شمال أفريقيا وبدأ يتجه إلى الجنوب، يعني أصبحت تونس، الجزائر، المغرب، طرابلس الغرب، طبعا نصف من عهد عمر بن العاص الخطاب، كلها تحكم بشريعة الإسلام. ومن هناك عبر المسلمون إلى أوروبا، إلى أسبانيا والبرتغال، وأقاموا دولة الإسلام على أرض الأندلس، ودخل الناس في دين الله أفواجا، وأقبل أهل الأندلس، تركوا اللغة اللاتينية واللغات القوطية وغيرها، وتعلموا اللغة العربية، لأنهم أحسوا بعدل الإسلام ورحمة الإسلام الذي حررهم من قبضة طواغيت الأرض. فسبحان الله، أقبل الناس أهل الأندلس يدخلون في دين الله أفواجا، وأصبحوا لا يتكلمون إلا بالعربية، مما أثار عليهم حفيظة القساوسة، وكانوا يلومون بني جنسهم لأنهم يعتبون عليهم أن بني جنسهم يتكلمون العربية ويدينون بالإسلام ويكتبون بالأشعار بالعربية في الوقت الذي هجروا فيه لغة آبائهم وأجدادهم. فقامت الدولة الإسلامية على أرض الأندلس التي استمرت من سنة 92 هجرية لسنة 892 هجرية، وكانت غرناطة وإشبيلية وقرطبة وطليطلة كلها مراكز للبحث العلمي، جامعات تتلمذ فيها أبناء الغرب. كانت المنارات الحضارية التي أنارت الطريق أمام أوروبا. لما ترجع للكتابين، دكتور تاريخ الدولة الأموية اللي كتبه الدكتور عبد الشافي عن نظرة الغرب إلى دور المسلمين في الأندلس، وما كتبته زيجريت هونكا شمس الله تسطو على الغرب، تدركون أن أوروبا المنصفون من أبنائها كانوا على درجة من الضيق والحزن، لأن الحضارة الإسلامية انقطع نورها عن أوروبا بعد 800 قرون يقولون فخسرت في ذلك أوروبا خسارة عظيمة. فأنا عاوز أقول برحمة ربنا الدولة إذن المسلمون نغطوا على عهد بني أمية بالمهمة التي كلفهم بها رب العالمين، وهي تعبيد الأرض لله وتعمير الأرض بمقتضى المنهج الرباني، لأنها دولة إسلامية رسالتها الإسلام، نظام الحكم فيها يقوم على الشورى، نظام الحكم يقوم فيها حق الأمة في المحاسبة والمراقبة والنقد، نظام الحكم فيها يقوم على أن الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع. إما الدولة الإسلامية حدودها السياسية امتدت لتصل إلى كما قلنا إلى بلاد الأندلس إلى بواتيه، تور بواتيه اللي هو بلاط الشهداء جنوب فرنسا، وصلت حدود الدولة الإسلامية إلى هذا الموقع 800 سنة ظلتنا، وامتدت الفتوحات الإسلامية في عهد بني أمية من المحيط الأطلسي في غرب أفريقيا إلى البحر المتوسط، تساير ذرى جبال طروس، ووصلت الفتوحات إلى بلاد القوقاز أو القفقاز اللي هي فيها الآن الشيشان والأذربيجانيون والداغستان وأبخازيا وجورجيا، كل الذي يسموها بلاد القفقاز كانت جزء من الدولة الإسلامية، لكن لما اغتصبها الروس مزقوها 13 دولة، مزقهم والكفار والمشركين وأعداء الإسلام كل ممزق إن شاء الله. فإذا القفقاز دي كما قلنا فتحت أجزاء كبيرة منها أيضا في عهد بني أمية، ثم استدت الدولة الإسلامية في عهد بني أمية إلى بلاد ما وراء النهر وطخارستان والبلاد الأفغان لتصل إلى بلاد السند، فسواحل المحيط الهندي على بلاد الهند. وطبعا ده كان أقصى اتساع وصلت إليه الدولة الإسلامية على عهد بني أمية. يبقى ده الحدود السياسية، يعني معنى هذا الجزيرة العربية، العراق، إيران، خراسان، أرمينية، القوقاز، المنطقة الواقعة شمال البحر الأسود، الجزيرة العربية، سوريا، فلسطين، مصر الشمالي، الأفريقي كله، الأندلس، شبه جزيرة الأناضول لغاية القسطنطينية، كل ده عبارة عن إيه؟ آسيا الوسطى، بلاد الهند، السند، عزات المحيط الهندي، كل ده كان دولة إسلامية واحدة يحكمها خليفة واحد، حاكم مسلم واحد، هذا الحاكم كان يقيم شرع الله. طبعا كان فيه انحرافات، ولكن انحرافات العصر لا تقاس بهذه الانحرافات التي كانت وقعت انحرافاته. ما كان يجرؤ خليفة من خلفاء بني أمية يقول مثلا نعطل الإسلام او نستفتي على الإسلام او نعمل مجلس تشريعي يشرع غير قوانين ربنا، ما كانش يشعر منه الحاكم مثلا ان يطارد دعوة الى الله في المساجد او يضع القوانين لتقييد الدعوة الى الله. ما كان بني أمية ما كان احد منهم يعطل مثلا فريضة الغزاء في سبيل الله، ما سمعنا ان احد منهم سلم القدس مثلا او فلسطين، لما كنا قلت المساحة المتسعة كلها كان حكم الله قال والناس امنون مطمئنون على دينهم على اعراضهم على اموالهم مقدساتهم، لم يستطع الكفر ان يرفع رأسه ولا ملة الشرك ان ترفع رأسها، لان طالما الاسلام قوي ما في احد يستطيع ان يرفع رأسه او يمتد يده الى عرض اسلامي او الى ارض اسلامية. ولي ربنا سبحانه وتعالى اوجب في رقاب المسلمين وحدة العالم الاسلامي واقامة الخلافة، كل دي فرائض، ان الله فرض فرائض فلا تضيعوها، فالخلافة واجب. ولذلك معاوية بن ابي سفيان كان حريصا على اقامة الخلافة بعد عهد الخلفاء الراشدين، كان حريصا على وحدة العالم الاسلامي، كان حريصا على ابلاغ كلمة الله الى الانسان كل الانسان. لذلك تجد انه فريضة الجهاد سبحان الله كانت راية الجهاد ترفرف شرقا وغربا، لذلك ما قلت وصلت لحدود الصين ولحدود الهند والسن وبلاد الأفغان وكما قلنا القوقاز وغيرها من أرض الله. كان في الإمكان لو قدر لهذه الجهود التي بذلها قادة الفتح الإسلامي في الأندلس لو أثمرت سبحان الله لعبر المسلمون البرانس لكان الآن القرآن الكريم وحكم الله قائم في لندن وبلاد غالا وغيرها من بلاد أوروبا الغربية. لكن قدر الله سبحانه وتعالى أن يتوقف الزحف الإسلامي عند بلاط الشهداء وكان يقود جموع المسلمين في ذلك الوقت عبد الرحمن الغافقي الذي واجه جموع الصليبيين بقيادة شارل مارتيل في أواخر شعبان وأول رمضان سنة 324 هجري واستشهد في هذه المعركة عبد الرحمن الغافقي ولم يتمكن المسلمون من عبور البرانس وتوقفت جهودهم عند معركة بلاط الشهداء. يبقى دي الحدود السياسية يبقى دي الحدود الزمنية ودي الحدود المكانية وتثنت الدولة الإسلامية على عهد بني أمية طبعا ليه لأن الدولة الأموية تعرض تاريخها للتشويه والتزوير على يد المستشرقين ومن سار على نهجهم من أبناء العرب والمسلمين. فدي قضية لازم ننتبه إليها وتكلموا عن معاوية وعن تاريخ الدولة الأموية كلام لا يليق عن إخوة لنا في الإسلام ولا يعتمدون في ذلك على دليل سوى الجهل نحن في تاريخنا وطبعا الجهل لا يصلح أن يكون دليلا. طيب السؤال الذي يطرح نفسه هنا هل ترى التغييرات على نظام الدولة الإسلامية بعد عهد الخلفاء الراشدين يعني احنا بعد محمد صلى الله عليه وسلم حكم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وقتل علي بن أبي طالب وتولى من بعده الحسن حكم عدة شهور وبعدين تذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم ابني هذا عظيم ويصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من الناس فتنازل وسيدنا علي قتل في 17 رمضان سنة 40 هجرية الحسين تولى من رمضان 40 هجرية لغاية شهر ربيع الاول عام 41 هجرية وتنازل بعد ذلك لمعاوية بن أبي سفيان حتى يجتمع شمل المسلمين. فالسؤال هل ترى شيء على نظام الحكم او النظام الاقتصادي او النظام التعليمي او الاعلامي او الاجتماعي؟ الذي ترى على نظام الحكم هو ان معاوية رضي الله عنه وارضاه وهو كاتب وحي كما سنرى كان حريصا على انه يأخذ البيعة لولده قبل وفاته. ليه؟ قال لأن الأمة حديثة عهد بفتن لسه خارجة من فتن والجبهات مفتوحة الدولة الإسلامية تنازل أعداءها على الجبهة الشرقية وتنازل البيزنطيين على الجبهة الشرقية مش معقولة الأمة في حالة حرب وتعمل بقى استفتاءات وانتخابات مرة أخرى. فلذلك كان حريص معاوية رضي الله عنه انه يستطلع رأي الصحابة خاصة أن يزيد كما سنقرأ عنه كان عدلا متحريا للسنة متحريا للصلوات مش زي ما اتهموه بأنه كان بيشرب الخمر وكان فاسق حاشا لله. هذا الرجل كان من المجاهدين الذين خرجوا لفتح القسطنطينية علشان لعلهم يحظون بمديح النبي محمد صلى الله عليه وسلم لتفتحن القسطنطينية فلا نعمل أمير أميرها ولا نعمل جيش ذلك الجيش. فأراد يستطلع رأي الصحابة في أخذ البيعة ليزيد قبل يعني وفاته بعض الصحابة وافق والبعض الآخر لم يوافق. وشاء الله سبحانه وتعالى لما نشوف نقرأ التاريخ ندرك كلمة حكمة ربنا ان يجتمع شمل الأمة على يزيد بن معاوية بعد معاوية بن ابي سفيان. ما تشوفوا الدولة انا بكلمت عن حدودها السياسية عشان تشوفوا ما شاء الله العظمة قوة الأمة. اقوى دولة في العالم هي الدولة الاسلامية على عهد بني أمية، وظلت اقوى دولة في العالم هي الدولة الاسلامية على عهد بني العباس، وظلت الدولة الاسلامية هي اقوى دولة في العالم على عهد عباد الدين زنكي ونور الدين محمود وقطز وبيبرس ومحمد بن قلوان، وظلت دولة الاسلام اقوى دولة في العالم على عهد العثمانيين. بل ان العثمانيين ظلوا ينازلون اوروبا 600 سنة حروب صليبية، ووصلت دولة الاسلام الى اوروبا الشرقية حاصروا فيينا عدة مرات. الدولة الاسلامية اذا كانت اقوى دولة في العالم، ما عرفت الجور او الظلم، ما عرفت انتهاك الاعراض، ما عرفت نهب ثروات الشعوب، ما عرفت الإبادة ولا التشريد، لأنها كانت تقيم حكم الله. ولذلك أقام الله، أقام شأنه إمضاء لوعده، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بشيء. هكذا كان سلفنا الصحابة والتابعون والتابع والتابعين التابعين هكذا. ومن هنا كانت اقوى دولة في العالم 13 قرن من الزمان امتنا صاحبة الكلمة المسموعة في العالم. هذا الضعف الذي تشاهدونه يا شباب ضعف طارئ على امتنا وسيزول ان شاء الله، لان النبي صلى الله عليه وسلم بشرنا في الحديث الذي رواه الامام احمد وابو داود وصححه الالباني تحت رقم 5 ستكون خلافة على منهج النبوة. اذا عاوز اقول من اجل هذا يدرس التاريخ، ومن اجل هذا يحرم الطلاب من دراسة التاريخ في المدارس والجامعات، عشان الواحد ما يعرفش ايه حقيقة التاريخ، يظل كده عايش في منكسر معزول مش عارف قضايا عصره اين موقع امته. لا يتصور ان امته باستمرار تتسور رغيف الخبز من اي دعاها، وقد يتصور ان امته باستمرار مديونة. لا يا اولادنا، امتنا ما عرفت المديونية الا في ظل حاكم مصر الخائن اسماعيل. وفضيلة الشيخ تكلم الجمعة الماضية عن اسرة محمد علي وكلمكم عن المديونية اللي ادت في النهاية ان يجي حكام اجانب في بلدنا يراقبوا الدخل والمنصرف ويقولوا لنا اعملوا دي وما تعملوش دي وما تزرعوش قمح ولا تعملوا كذا. ما حصلش ده الا على عهد العهد ملوك الطوائف على عهد الملك اسماعيل واخوه محمد وابنه محمد توفيق الذي في عهده تم احتلال مصر. وفي عهد محمد علي كما قال لكم شيخ احتلت فرنسا تونس والجزائر والمغرب، والخائن لم يحرك ساكنة. بلاد المسلمين تحتل وانت واقف تتبرج في مجلسك لاخوانك في الاسلام. نعوذ اقول اذا الدولة الاسلامية على عهد بني امية كانت دولة اسلامية 100%، الشريعة مطبقة، الشورى قائمة، الحدود مقامة في مجال الحياة كلها. فيش حاجة اسمها حد ربا معطل، فيش حاجة اسمها حد السرقة معطل، فيش حد قال ان حد الزنا معطل، فيش حد قال ان حد القتل معطل. الدم حرام. هل سمعتم في بني امية دولة الاسلام مثلا قتلت 60 مليون كما قتل الامريكان في القارة الجديدة؟ هل سمعتم ان دولة من دول الاسلام قتلت 100 مليون من ابناء افريقيا تجارة الرقيق وهم ينقلونهم الى امريكا علشان يعمروا المستعمرات الجديدة؟ ابدا. هل سمعتم ان مسلما قد انتهك عرضا لكتابية كما فعل الصرب في البوسنة والهرسك؟ ابدا. هل سمعتم ان المسلمين ابادوا وشردوا امة كما فعل اليهود على ارض فلسطين؟ ابدا. لان احنا منضبطين مع اوامر الشرع، نعلم ان الدم حرام ومال الغير حرام وارض الغير حرام وعقول الناس حرام. سبحانك ربي. اذا الدولة الاموية ما قرأ عليها تغيير على سمتها عما كان عليه في عهد الخلفاء الراشدين الا حاجة واحدة بس، ان الخلفاء الراشدون ناس مبشرين بالجنة، ناس تتبعوا خطى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، تخففوا من الدنيا بقدر الامكان، كانوا زهادا زاهدوا في الدنيا. لكن في بعد بني امية حينما اتسعت الممالك واتسعت الارزاق وجاءت الاموال تتدفق على خزانة العالم الاسلامي، بدأ الناس يحسون بنوع من الطرف، يتنعمون، ركنوا الى الدنيا، انشغل، ودخل الخطر، وده المرض اللي تفشى في الامة وهو الطرف. هذا الطرف هو الذي عجل بنهاية ملك بني امية كما سنرى ان شاء الله. يقول الاسلام يبقى اذا سمت الدولة الاسلامية لم يتغير على عهد بني امية، وبهذا نحسم ونرد على الشبه التي تقول ان معاوية اقام ارستقراطية وثنية. يا مجرمين، معاوية الكاتب الوحي اقام ملك ارستقراطي وثني، هكذا زعم اعداء الاسلام. لا، سمت الدولة دولة اسلامية تحكم الشريعة، تقوم على الشورى، تقيم العدل في ارجاء البلاد، اهل الذمة لهم حقوق وعليهم واجبات، سبحان الله، لهم حرية يتاجروا على كيفهم. امتنا كانت في هذا العهد، مش بس عهد بني امية، دي برضو لازم نشوف، اصل الناس دلوقتي ما تفهمش الا لغة الدراهم. كانت امتنا 13 قرن تتعامل بالذهب والفضة. ناس عارف العمدة الورقية، عبد الملك بن مروان اول من دق الدراهم، مكتوب عليها كده لا اله الا الله محمد رسول الله، امر الله بالوفاء، ضربت هذه العملة في عهد فلان الفلاني، سبحان الله، اسم الله. لا تتعامل بالورق ولا تعرف يعني لا تربط اقتصادها باقتصاد غيرها، لا، استقلالية في كل شيء. كانوا يستوردون البرد من مصر يسموه القباط، فلان القباط يضعون رمز الصليب من فوق، افر ان يقام مصنع للورق حتى يتحاشى ان يكون شعاره اهل الشرك على الورق، حرص على، وهو الذي اقام قبة الصخرة على الصخر، وقبة الصخرة غير المسجد الاقصى، يعني لازم خلى مش عارف ليه الصور اللي بتنشر لقبة الصخرة، فين المسجد الاقصى؟ ليه غايب عن الناس؟ ليه بيغيب عن الناس؟ عشان ينسوه، عشان لما يتهد لا مكانه والله من ذلك، يقول لك مع المسجد اهو، ولا اوريك قبة الصخرة، فتتصور ان هي على قيد الحياة. فاذا كما قلت الدولة الاسلامية دولة ما تغير فيها شيء الا في نمط اسلوب الحياة، لكن ما عطل هؤلاء شريعة لله وما عطل حكما لله رب العالمين. ايها الاخوة، وحديثنا هذه الليلة هو استمرار لحديثنا المرة الماضية. حديث المرة الماضية تكلمنا عن معاوية ابن ابي سفيان، والده، والدته، اخواته، واليوم نبدأ حديثنا عن معاوية ابن ابي سفيان، نساؤه واولاده. تزوج معاوية ابن ابي سفيان 5 نسوة، 5 نسوة هن ميسون بنت مجدل الكلبية، وقد انجبت له يزيدا، وامة ماتت صغيرة، 2 كسوة بنت قرظة، وكانت معه في غزوة قبرص وقد ماتت هناك. سبحان الله، يعني الخلفاء يخرجوا ومعهم زوجاتهم الى ميدان القتال كما كان الامر على عهد وسلم، يعملوا ايه؟ علشان يسقوا الجرحى، علشان يعالجوا الجرحى، علشان حتى اذا استدعى الامر ان يقاتلوا يقاتلوا. 3 فاختة بنت قرظة، وهي اخت كتوة، وقد انجبت له عبد الرحمن ومات صغيرا، وعبد الله وكان على شيء من الحمق. نمر أربعة، نائلة بنت عمار الكلبية، ولكن لم يلبس أن طلقها فتزوجها حبيب ابن مسلمة الفهري، ثم خلف عليها النعمان بن بشير وقتل وهي عنده. خمسة، قريبة بنت أبي أمية المخزومي، وأمها عاتكة بنت عتبة بن ربيعة، فهي ابنة خالته وكانت تحت عمر بن الخطاب رضي الله عنه، تزوجها في الجاهلية ثم طلقها معاوية فتزوجها عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق، وهي أخت أم المؤمنين أم سلمة هند بنت أبي أمية المخزومي. ولم ينجب معاوية بعد أن ضربه البرك ابن عبد الله الخارجي في إلياته عام 40 هجرية. تعرفين الخوارج لما وضعت الحرب أوزارة وكاد أن يتم الصلح بين معاوية وعلي، قرروا قتل معاوية وقتل علي وعمر بن العاص، واتفقوا على ذلك، واستطاع فعلا واحد من الخوارج ان يقتل علي بن ابي طالب. اصيب عمرو بن العاص كما قلنا، اناب رئيس الشرطة في ذلك الوقت ان يخرج لصلاة الفجر، فناجى عمرو بن العاص وقتل رئيس الشرطة اللي هو خارجه في ذلك الوقت. اما معاوية بن ابي سفيان وهو خارج فعلا ضربوه، ولكنه اصيب في إلياته، وطبعا كان الإصابة وصلت لإحدى خصيتيه، كانت النتيجة أن العلاج أدى إلى عقم معاوية رضي الله عنه وأرضاه. وكان معاوية كما يقول رجلا طويلا أبيض جميلا مهيبا، وكان عمر ينظر إليه فيقول هذا كسر العرب. وعن علي قال لا تكرهوا امرأة معاوية، فإنكم لو فقدتموه لرأيتم الرؤوس تندر عن كواهلها، وكان يضرب بحلمه المثل. الكلام ده في تاريخ الخلفاء للسيوطي. علي رضي الله عنه هو الذي يثني على معاوية، قل لا تكرهوا امرأة معاوية فإنكم لو فقدتموه لرأيتم الرؤوس تندر عن كواهلها، وكان يضرب بحلمه المثل. طيب الآن نريد أن نتحدث عن معاوية ابن أبي سفيان، تاريخ حياته على اعتبار أنه مؤسس الدولة الأموية. ولد معاوية رضي الله عنه وأرضاه في السنة 18 قبل الهجرة، يعني كم قبل البعثة؟ 5 قبل البعثة. ولم يعرف من أحداث مكة قبل الهجرة إلا القليل، ولم يشهد بدرا على الرغم من بلوغ 20، إذ حضرها أخواه حنظلة ابن أبي سفيان وعمر ابن أبي سفيان، وقتل الأول منهما وأسر الثاني. وحضر معاوية مع أبيه مقتل خبيب ابن علي بعد حادثة الرجيع. تعرفين حادثة الرجيع لما أهل مكة أسروا خبيب ابن عدي وقرروا قتله، فخرجوا به إلى الحل عشان يقتلوه. من كان حاضر مقتل خبيب ابن عدي؟ كان حاضرها أبو سفيان ومعاوية ابنه. فلما رفع المشركون خبيبا على خشر وأوثقوه، قال اللهم لخبيب ابن عدي اللي هو الصحابي، يعني هو بيتكلم عن معاوية، المشاهد التي أثرت في وجدان، شاهد خبيب ابن عدي وهو يرفع يديه إلى السماء وهم يقتلوه، اللهم إنا قد بلغنا رسالة رسولك فبلغه الغداة ما يصنع بنا. ثم قال اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. فكان معاوية يقول حضرته يومئذ في من حضره مع أبي سفيان، فلقد رأيته يعني أبو سفيان رأى والده يلقي معاوية على الأرض فرقا من دعوة خبيب، وكانوا يقولون إن الرجل إذا دعي عليه فاضطجع لجنبه زالت عنه. يعني عاوز يقول ان من المناظر التي اثرت في وجدان معاوية قتل الصحابي الجليل حبيب ابن عدي الذي اسر في موقعة ذات الرجاء. حضر معاوية الخندق مع المشركين واصابه ما اصاب القوم من الهلع يوم كانت الريح والجنود جنود الله تفعل بهم ما تفعل، لا تقر لهم قدرا ولا نارا ولا بناء. وكان وسلم قد دعا حذيفة بن اليمان فقال يا حذيفة اذا فادخل في القوم فانظر ماذا يصنعون ولا تحدثن شيئا حتى تأتينا. فذهب فدخل في القوم فقام ابو سفيان فقال يا معشر قريش لينظر امرؤ من جليسة. قال حذيفة فخذت بيد الرجل الذي كان الى جنبي فقلت من انت؟ قال معاوية ابن ابي سفيان. ثم ضربت بيدي على يد الذي عن شمالي فقلت من انت؟ قال عمرو ابن العاص. الواقعة دي صحيحة بمناسبة او يقول ان معاوية ابن ابي سفيان ظل حتى موقعة الخندق على الشرك وخرج مع قومه في غزوة الاحزاب التي يعني وصفها رب العالمين اجتمع فيها كفار الارض، كفار العرب كانوا حوالي 10,000 مع يهود بني النضير ومن تبقى من يهود بني قينقاع ويهود بني قريش اجتمعوا على أمة الإسلام. وده اللي ربنا يعني أشار إليه في قوله سبحانه إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. يعني فعلا كان موقف صعب جدا، لأني وأنا أحب أن أذكره لأن فعلا الآن أمتنا قد تداعت عليها الدنيا كما تداعى الأكلة على خصاتها، تداعت على إسلامها على دعاتها على مساجدها على صحوتها الإسلامية كما تداعى الأكلة إلى خصاتها. لكن هذا يجب أن لا يفقدنا الصواب أو يفقدنا الأمر، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاعا قليلا. المسألة أيام حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءوا نصرا. دي مش أول مرة تتعرض الأمة لهذا الموقف. لا بنقول عندنا احنا في الصعيد يا ما دقت على الله طبول أكد إن صح التعبير. ففعلا يحكي رب العالمين ويحكي كتب السيرة تكالب القوم كفار العرب على أمتنا مع كفار بني يهود على أمتنا سبحان الله. لدرجة انه يعني سيدنا حذيفة بن اليمان لما النبي صلى الله عليه وسلم قال له اذهب يا حذيفة وقم وقت لنا باخبار القوم قال كنت اتمنى ما يقول ليش قم انت يا حذيفة. شوف شدة الخوف وصلت ايه وهم صحابة رسول الله خير القرون. لان موقف شديد جوع كل واحد يربط حجر على بطنه من شدة الجوع برد شديد وكل طعام قليل وكساء قليل وكل واحد عنده طريحة لازم يحفر جزء من الخندق ويشيل التراب ويطلعه بره يرميه سبحان الله. لكن هؤلاء الناس رغم قلة العدد 3,000 في الخندق والكفار 10,000 غير يهود بني قريش رغم قلة العدد والعدة وجوع وعطش وبرد في هذا الموقف اللي هو اختبار من الله. الأزمات يا شباب المحن امتحان ولازم الناس يمتحنون. سنة جارية ربانية أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين ليميز الله الخبيث من الطيب ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. وشاء الله سبحانه وتعالى أن يتميز الصف ويظهر المنافقون على حقيقته. ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. طب يا جماعة أنتم مش عاهدتوا ربنا قبل كده؟ ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مفعولا. قل لن ينفعكم الفرار ان فررتم من الموت او القتل. يا جبنة يا من قعدتم حمل امانة هذا الدين ان القعود عن نصرة الدين لا يطيل العمر. ولا يمضي رزقه، قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت والقتل، وإذا لا تمتعون إلا قليلا. قل من ذا الذي يعصمكم من الله، من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة، الأمر بيده وهو القاهر فوق عباده. يبقى إذا تميز ظهر النفاق، وربنا بيدي درس للناس، لأن المنافقين في الدرك الأسفل يوم القيامة، نعوذ بالله من حال المنافقين ومن حال أهل النار. نعوذ بالله، سبحان الله، ظهر المنافقون على حقيقتهم وظهر المؤمنون الموحدون على حقيقتهم. المسلم أول ما شاف الأزمة وما يتعرض له الإسلام والمسلمون ودعوة الله هو المشاهد، قال مرحبا بالمعارك، هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. أيوة يا مرحبا، أيوة اشتد أزمة فرجي. ولك أبو لا يثني على هذا الموقف من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. يبقى إذا تواجه الصفان وقبل المسلمون بالتحدي رغم قلة العدة والعتاد ورغم الظروف الجوية القاسية اللي بدت واضحة في قول الله تعالى إذ جاءوكم، وكلمة حذيفة بن اليمان كنت أتمنى إن ما يقولش النبي صلى الله عليه وسلم، بعد ما تميز الصف جاء النصر الرباني. يا أيها الذين آمنوا، يا محمد، يا صحابة رسول الله، أيها المؤمنون الموحدون، يا من عانيتم، يا من حصرتم، يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود أعداء الإسلام من كل صوب وحدب، ربنا عمل فيهم إيه؟ فارسلنا عليهم ريحا، وما يعلم جنود ربك إلا هو، فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. وكمان ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال. سبحانك يا رب يا قادر يا عظيم، هو اللي تكفل بقتالهم وردهم خائبين وحماكم. وكمان وانزل الذين ظاهروهم من اهل الكتاب من صياصيهم فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، غزوة بني قريظة وحكم الله فيها، سبحان الله. وكمان وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله بما تعمل وكان الله على كل شيء قديرا. وكان الله على كل شيء قديرا. يقول الشيخ حسن البنا كان لما يفسر الآية دي يقول وأرضا لم تطؤوها يقول الولايات المتحدة الأمريكية، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتلك الايام نداولها بين الناس، مش حد يركب على طول ولا حد هيمشي على طول، كل واحد هياخد له مين، لازم دي قضيه توقف في اعتبارنا فشربنا. من الذي حكم المعركه؟ الله رب العالمين هو الذي يدير المعركه من فوق سبع سماوات. ولذلك يقول رب العالمين يا اهل الايمان يا من تتعرضون لما تعرض له محمد وصحبه ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين ان يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الايام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين امنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين امنوا ويمحق الكافرين. يعني اذا ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا هذا هو التاريخ، ما ليه قال له من وعى التاريخ في صدره اضاف اعمارا الى عمره. فاذا في الموقف الذي تعيش امتنا وقد تداعت عليها امم الارض اعداء الاسلام لا تملك في مواجهة هذه التحديات الا ان تسلك طريق اصحاب الدعوات، طريق محمد وصحبه، دعوة وانتقاء وتربية وتكوين واعداد ووحدة الأمة فريضة في معجزات وحدة العمل الإسلامي وحدة الأمة، لأن أمتكم هذه أمة واحدة، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. إنهاء الفتن التي تموج بها بلاد المسلمين والتفرق للعدو الأصلي الذي اعتلى ظهور الأمة. إن العدو الآن بأجهزة استخباراته وبكل قواته يحصي على المسلمين في بلادهم أنفاسهم. وغدا سنرى عند جهينة الخبر اليقين، والسبب السبب احنا المسؤولين، وما اصابكم من مصيبة فبما كسبت ايديكم. اولما اصابتكم مصيبة قد اصبتم مثليها قلتم ان هذا قل هو من عند انفسكم، لكن ان شاء الله هذه الهجمة ستنتهي كما انتهى غيرها، لان رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم بشرنا بذلك وربنا بشرهم بذلك. ان الذين يحادون الله ورسوله اولئك في الاذلين كتب الله لاغلبن انا رسل. اخوة الاسلام، اذا معاوية ابن ابي سفيان كان احد الذين شهدوا غزوة احد. هذا المنظر هز وجدانه. ما في معركة من المعارك واجه فيها محمد وصحبه الا وتكون الهزيمة من نصيب المشركين. بدي افكر عند مخ يفكر الله ليه الهزيمة بالمشركين على هذا النحو، وليه النصر المسلمين رغم قلة العدة والعدد. وطبعا ده يكون سببا من اسباب اسلام معاوية رضي الله عنه وارضاه. اسلم من اجل هذه القرون، اسلم معاوية، شوفوا كان غزو الخندق من الخمسة هجرية كان مشركا، يعني بعد ضوضي 18 سنة على الدعوة وهو يحارب الاسلام. طبعا سبحان الله يشاء الله سبحانه وتعالى، بعد 18 سنة من محبته للدعوة يدخل الاسلام. وده يعطينا الامل ان دايما لا ندعو على الذين يحاربون الاسلام. في الاول نقول يا ربي اذا كان قد سبق في علمك انهم سيهتدون اللهم اهدهم، وان كان قد سبق في علمك انهم لن يهتدوا فخذهم اخذ عزيز مقترح. يبقى لازم نبقى دعوة مقترح بشرطين، اذا كان رب سبق في علمك يا رب انهم سيهتدوا اهديه، لان علشان يبقى اعان عشان تهجر، لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حور النعم. وكانوا يقولون عن عمر بن الخطاب انه لن يسلم حتى يسلم حمار بن الخطاب. يبقى اسلموا واسلم عمر وحسن اسلام. يبقى اسلم معاوية عام الحديبية وكان يكتم اسلامه من ابي سفيان، الا ان ابي سفيان قد لاحظ عليه ذلك فقال يقول له ابني خير منك، يقصد يزيد فهو على دين. يبقى اسلم معاوية عام الحديبية، وجاء عام الفتح ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة واسلمت قريش، واظهر معاوية اسلامه ولقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحب به وشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا والطائف. على طول انخرط لما اسلم دخل الصف المسلم، مين القائد بتاعه؟ محمد صلى الله عليه وسلم. عملوا صف جديد، صف واحد، قيادة واحدة، منهج واحد. دخل في الصف وشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا والطائف، واعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغنائم 100 بعير و40 أوقية من الفضلة، وزناها له سيدنا بلال ابن رباح رضي الله عنه. وعد يوم ذاك من المؤلفة قلوبه، ثم حسن اسلامه وكان احد الكتاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى اذا كان معاوية كاتب من كتاب الوحي. خلي بالكم عشان الناس يعني يمسكوا السنتهم عن الخوض في معاوية ابن ابي سفيان، كان كاتب الوحي، كان كاتبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 163 حديثا. يبقى معاوية ابن ابي سفيان روى عن رسول الله 163 حديث، وروى عنه الصحابة. من روى عن معاوية؟ روى عنه ابن عباس، وروى عنه ابن عمر، وروى عنه ابن الزبير، روى عنه ابو الدرداء، وجرير بن عبد الله البجلي، والنعمان بن بشير، وروى عنه من التابعين سعيد بن المسيب وحميد ابن عبد الرحمن. يعني اذا هذا الرجل معاوية بالنسبة لكتاب الجرح والتعديل هو عدل، ثقة، ضابط، راجل عدل، ثقة، يعني موثوق فيه، لم يعرف عنه لا الكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا التدليس ولا التخريف. طيب. وكان ابو سفيان قد انتقل واهله الى المدينة بعد اسلامهم. طب انت عارفين سيدنا ابو عارفين ابو سفيان متى اسلم؟ عام الفتح. وقصة اسلامه يعني مشهورة تقرونها في كتب السيرة. انتقل واهله الى المدينة بعد اسلامه. وراخ رسول الله صلى الله عليه وسلم بين معاوية ابن ابي سفيان وحداد ابن يزيد المجاشعي. وقال رسول الله لمعاوية: اللهم اجعله هاديا مهديا واهديه. يبقى ده الحديث ده رواه الترمذي. يبقى اذا سيدنا رسول الله كمان دعا مين؟ لمعاوية رضي الله عنه وارضاه: اللهم اجعله هاديا مهديا واهديه. وروى الترمذي عن ابي ادريس الخلالي رحمه الله قال: لما عزل عمر بن الخطاب عمير بن سعد بن حمص عن حمص وولى معاوية، قال الناس: عزل عميرا وولى معاوية. فقال عمير: لا تذكروا معاوية الا بخير، فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم مهدي به، اللهم مهدي به. واخرج احمد في مسنده عن العراض بن سارية قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم علم معاوية الكتاب والحساب وقه العذاب. لا الكلام ده اورد عنه السيوطي في كتابه تاريخ الخلفاء. واخرج ابن ابي شيبة في المصنف والطبراني في الكبير عن عبد الملك بن عمير قال: قال معاوية: ما زلت اطمع في الخلافة منذ قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معاوية إذا ملكت فأحسن. وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راض عن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه أرضاه. ثم ده كان مشاعر النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن معاوية. يبقى في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تولى كتابة الوحي وكان النبي صلى الله عليه وسلم راض عنه. نأتي العهد أبو بكر الصديق. ايه موقف ابو بكر الصديق رضي الله عنه من معاوية بن ابي سفيان؟ يقولون: لما ابو بكر الصديق سير 4 جيوش الى الشام بقيادة ابي عبيدة بن الجراح وعبر بن العاص وشرحبيل بن حسنة ويزيد بن ابي سفيان، وكان كل جيش منهم يضم 7000 مقاتل تقريبا، واجتمع الى ابي بكر بعده اناس فوجههم الى الشام، وامر عليهم معاوية ابن ابي سفيان وامره باللحاق بيزيد، فخرج معاوية حتى لحق بيزيد. وكانت هذه اول مهمة قيادية يتولاها معاوية في الفتوح، وشهد معاوية اليرموك وفتح دمشق تحت راية اخيه يزيد. يبقى اذا هو كان موضع ثقة ايضا ابي بكر الصديق. نمرة 2 انه كان مجاهدا. نمرة 3 لما قال له ابو بكر: اذهب كن تحت امرة يزيد بن ابي سفيان اخوك، قال: سمعنا واطعنا. يعني ما كانش بيعترض، يعني كان عنده السمع والطاعة. هذه قضية جزء لا يتجزأ من عقيدة الاسلام. فانتقلنا الى عهد عمر بن الخطاب. وفي عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ارسل يزيد بن ابي سفيان حملة بامرة اخيه معاوية الى سواحل بلاد الشام فافتتحها، لان طبعا هم كانوا فتحوا دمشق وفتحوا حلب وفتحوا حمص، كان في بقى الثغور. فاذا يزيد اسند الى اخيه، يعني اذا عمر بن الخطاب لم يعزله لكنه كان يثق فيه فتركه، يعني استمر في ولايته التي كان عليها عهد ابو بكر. وبقي من بلاد الشام بيت المقدس وقيسرية، وجاء عمر بن الخطاب الى بيت المقدس ففتحها صلحا. وبعد الصلح انسحب عدد من اهلها الى قيسرية التي كان يدعم الروم واهلها عن طريق البحر، فامر امير المؤمنين عمر بن الخطاب يزيد بن ابي سفيان ان يسير اخاه معاوية الى قيسرية، ووصل معاوية الى البلدة وعليها ابني فهزم الروم وعليها يعني هو اسم رجل الذي كان مسؤولا عن قيصرية من قبل الروم. يقول: فهزم الروم امام معاوية ودخلوا حصونهم ولم يزل المسلمون يحاصرونها حتى فتحها الله له. إذا معاوية رضي الله عنه وارضاه كان قائدا شجاعا، وكان يعني تسند إليه الأمور فيؤديها على الوجه الأكمل. وفي عام 18 هجرية حدث الطاعون عمواس، وذهب بكثير من رجالات المسلمين، مات فيه أبو عبيدة بن الجراح، مات فيه يزيد بن أبي سفيان، وكان يزيد قد أقام أخاه معاوية مكانه في دمشق. فلما هلك يزيد أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه معاوية على دمشق، ثم أضاف له الأردن وفلسطين وحمص. إذ توفي شرحبيل بن حزمة بطاعون عمواس وهو على الأردن، وسار عمرو بن العاص لفتح مصر وكان على فلسطين، ومات عمير بن سعد الذي كان والينا على حمص بعد وفاة عياض بن غنم. وهكذا أصبحت بلاد الشام كلها تحت إمرة معاوية ابن أبي سفيان. يعني إذا عمر بن الخطاب كان راضيا عن إمرة معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه. وللحديث بقية، لأن أعتقد أن بقية الساعة ونص في مجموعة أي في نص ساعة عشان الأسئلة. حقيقة أنا جيت عندي أسئلة إن شاء الله المرة الماضية، أنا عاوز بقى يعني حدثا. وكان فقيها، أنا ما قلتش يعدل سعيد، ده قلت أحد فقهاء المدينة الأربعة في ذلك الوقت، لكن ما قلتش يعدله، المراتب دي عند ربنا سبحانه وتعالى. لكن أنا قلت إن كان أحد الفقهاء الأربعة في مدينة في مدينة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. وأيضا عبد الملك كان من المحدثين، كان محدثين روى وروي عنه. والله أعلم. من الأسئلة اللي تم كتاب الأخ بيسأل عن كتاب عمر أمة الإسلام، يقول أنه يقول بعض الخلفاء العلماء في كتاب عمر أمة الإسلام أنه لا خلافة للمسلمين إلا خلافة المهدي، فهل سيظل هذا الوضع حتى مجيء المهدي عليه السلام؟ لا أعتقد، والله أعلم. أنا المفروض أنا بتصور الأخ اللي يعني إيه قضية الحسابات دي يجب أن نخرجها من أذهاننا. الله خلقنا لمهمة وغاية، يجب أن المسلم يسعى لماذا خلقت وما هي المهمة وما هو الطريق الذي يجب أن أسلكه. قد تقوم الساعة وأنت تسلك الطريق. الرسول علمنا أن كان في يدي أحدكم فسيلة واستطاع أن يغرسها فليغرسها، فله بذلك أجر. لكن أنتظر لأن سلمان دي سعيد، وبعدين مش عارف أكون هي الخلافة دي ولا مش دي. يا ابني أنا مش عاوز ننشغل عن القضية، دراسة الأشياء دي ومعرفتها نعم نحن مطالبون بها، لكن أنا أقعد أعمل حسابات ده المهدي خلاص جاي طب أنا أعمل إيه؟ لا، المفروض إحنا يجب إن إحنا نكون يعني واعيين لما يجري حولنا، لأن الأخطار المحدقة بأمتنا كثيرة والله أعلم. في كتاب التاريخ الدراسي المدرسة علمنا أن الحجاج يوسف كان سفاح، وطبعا كان رجل ربنا يعني عاوز أقول هو أمره موصول إلى الله، تلك أمة قد خلق. هو رجل يعني كان يعني حتة الدم عنده دي يعني ملهاش اعتبار، وشفتوا ماذا فعل بالتابعين وتابع التابعين. يعني مثلا نقول يعني نعمل أمر موكول إلى الله. ظهر كتاب إبان حرب الخليج اسمه زلزال الأرض العظيم، تكلم عن علامات آيات الساعة، وقال أن حرب الخليج كانت أولى العلامات الكبرى، وتكلم عن المهدي والنظورات الزمان، وأتأذى لهذا الأمور بأدلة عديدة من الكتاب والسنة. أما قولكم في هذا، والله أنا ما أردش في الكتاب ده، دائما أجد في نفسي شيئا تجاه هند بنت عتبة. ليه؟ لأن هي أكلت من لأن طلبت النحش أن يقتل حمزة، وطبعا بالتالي لما قتل حمزة يعني مثلت به، لكن ابن هي أسلمت وحسن إسلامها وبايعها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طب انت بقى مش عاجبك سبحان الله. ورابع كان ده اسلامك يا ولد، ما الاسلام سبحان الله. ده ربنا قال عن اصحاب الاخدود قتل اصحاب الاخدود. مين دول اللي حرقوا الناس بالنار؟ حرقوا المؤمنين زنواس الحميري اللي هو الملك العربي الذي تهول، ملك عربي يهودي اسمه زنواس الحميري، هو اللي امر بثلاثين الف من اصحاب الاخدود خدت الاخاديد وقوك بهم في النيران لانهم رفضوا ان يرجعوا عن التوحيد عن الاسلام. ربنا سبحانه وتعالى بيحكي خبرهم بيقول قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون من المؤمنين شهود وما نقوا منه الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والارض والله على كل شيء شهيد الا الذين قاتلوا المؤمنين والمؤمنات. شوف ربنا ثم لم يتوبوا. يا سبحان الله, يعني ربنا فتح لهم باب التوبه, لو تابوا ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق رغم الجريمه اللي ارتكبوها. فانت يعني بتستكثر انت وزعلان منها, لا بلاش رحاك عليهم. اخركم بيقول يعني حبك الله الذي من اجل رحمتهم, كل كنت في زيارة معهد الاوران ولي اخ وجدت يجوز بنفسه, هل من دعوة له ولاخوانه وهل من كلمة تحث فيها الاخوة على التبرع لاخوان من المرضى واشوف في حاجة الى الدعاء وبذل المال والتبرع بالدماء. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيهم, نسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيهم, نسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيهم ويشفينا ويشفي مرضى المسلمين جميعا. طيب نرجو التقرب بترتيب الخلافة الاسلامية من اول الدولة الاموية حتى الدولة العثمانية. في الاول تاريخ بني اميه من 141 ل132 هجري, بعدين الدولة العباسية من 132 هجرية ل656 هجري, وبعد كده يأتي الفترة اللي حكم فيها عماد الدين زنك ونور الدين محمود وصلاح الدين, وبرضه تعتبر امتداد, وبعدها نور الدين قطز ومحمد بن قلوان والاشرف خليل, ودي كانت برضه تحت ستار او تحت راية الدولة العثمانية الدولة العباسية. وبعد كده قامت الدولة العثمانية من 699 هجرية الى 1299 هجرية والله اعلم. طيب السؤال الثاني, ما هي توقعاتك بالنسبة للدعوة والدعاة الى الله خاصة بعد الاجراءات التي تتخذ مع الدعاء والمساجد واخرها ما حدث مع فضيلة الشيخ عبد الراضي امين ومسجد حاطب السادات والشيخ محمد حسان ومنشرات جريئة الشعب؟ والله ان شاء الله توقعاتي للدعوة النصر للاسلام ان شاء الله, يعني إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. يعني أنا التطور اللي بيحصل ده تاريخ عارفينه في تاريخ الأمة المسلمة منذ عهد آدم ونوح وهود وصالح وشعيب ويوسف وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم, تاريخ الخلفاء الراشدين ومنذ الأربعينات حتى الان من الثلاثينات منذ عهد الاحتلال الانجليزي والفرنساوي والايطالي بلاد المسلمين, بدأنا يعني الصحوة الاسلامية تمتحن. فيعني كل اللي بيحصل ده يعني ده شيء طبيعي, دي سنة جارية. ليه بقى؟ زي ما قلنا الابتلاء سنة ربانية ليميز الله الخبيث من الطيب, ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. ورسولنا يقول يبتلى المرء على قدر دينه, فاذا كان في دينه صلابة زيد له في بلائه حتى يمشي على الارض وما عليه من خطيئة. طب يعمل ايه الانسان؟ الانسان لما يمتحن اول حاجة يرضى بالقضاء, لان الرسول علمنا قال واعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك. نمرة اثنين الصبر, استعينوا بالصبر والصلاة. ها؟ يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة, استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء والعاقبة للمتقين, وكمان الثبات. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا, يعني الذكر والعبادات والطاعات وقيام الليل والاستغاثة بالله عز وجل والدعاء على أعداء الإسلام. كمان حاجة ثانية وهي التوكل على الله, وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ربنا يقول ابن في الحديث القدسي من اذى لي وليا فقد اذنته بالحرب. لا اله, ربنا يعلن الحرب على من يحارب الله ورسوله ومن يحارب له وليا. فاذا يا شباب ما تخافوش دي دعوة ربنا. فاذا نحن مطالبون الصبر الثبات الدعاء التوكل على الله الرضا والاستمرار في حمل دعوة الله عز وجل, لان ده الطريق ما فيش غيره. وانت تسلك هذا الطريق حط في اعتبارك قد تستشهد دون ان يتحقق النصر او تشاهده. طيب ما انت عاوز الشهادة, ربنا يغنمنا وإياكم الشهادة ونحن مجاهد أعداء الإسلام. غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه. إيه فيها إيه دي؟ لما نلاقي سبحانك رب. تبص يا ولد تتزوج أول دفقة من دم الشهيد يغفر له ما سبق من ذنبه. نمرة اثنين يؤمن من فتنة القتل. نمرة ثلاثة يوضع على رأسه تاج الكرامة. الياقوت خير من الدنيا وما فيها. وكمان قالوا يزوج ب72 من الحور العين. ما كانش قادر يتجوز واحدة في الدنيا. وكمان عبارة عن ايه؟ قصر عبارة عن نقل وابو جوافة بين السماء والارض. ما كانش لا الرصيف لا معلش لا قصر ولا لا ابو جوافة. ايوه في سدر مخضوض وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إن انشأناهن انشاء فجعلناهن عربا اطرابا لاصحاب اليمين. مش كده وبس. تبص قاصرات الطرف لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان كانهن الياقوت والمرجان. لا انسى شيخ حسن يوفى اشرطته عن الدار الاخره يقول الواحد يقعد يبحلق في الحوريه كده 40 سنة مشدورا بحلقه بس مفيش شغل لسه ابدا بس بحلقه كلها. سبحان الله سبحان الله. حور عين حور مقصورات في الخيام كانهن الياقوت والمرجان. طبعا الاخوات هن اميرات الحوريات احسن خوات ما يغيروا لحاجة. هي الاميرة على بحور العين هي لها المرتبة الاولى لانها كانت طائعة لله عز وجل في الدنيا. فشوفوا يا ولاد ايه هي الدنيا دي. فانا توقعي بالنسبة للمرحلة القادمة يعني قد تكون ايام اشد شوية يعني بس علشان يبقى ايه البشريات طيبة لكن في نفس الوقت لازم نضع في الاعتبار هو هنالك درجات يواجه بها اعداء الاسلام الدعوة. اول حاجة زي ما جربونا واذ يمكر بك زي محمد صلى الله عليه وسلم واذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك يسجنوك يعتقلوك او يخرجوك من البلد او يهفوك تصفية جسدية. واعتقد ان اسلوب التصفية الجسدية ده اسلوب اعداء الاسلام لما يتغاظوا رسول الله منع الدعاء وقيدوهم وحرموهم من يعمل ايه يتغاظ فيلجأ هنا الى سلاح اخر وهو التصفية الجسدية. وده الكلام اللي قاله ميشيل كلار في كتابه حرب بدون توقف ونشرها الدكتور حامد ربيع ان الدعاء والمصلحون والعلماء يشكلون طلائع التغيير في حياة الامة. لذلك خطة التي يجب تواجهها بها المخابرات الاجنبية هذه القيادات هؤلاء الدعاة الذين لهم تواجد في قلوب الناس الذين يقطعون بكلمة الحق رغم المشقات. خطة المخابرات الاجنبية وعلى رأسها الامريكية وغيرها يقول كما يقول ميشيل كرار في كتابه ونشر هذا حمد ربيع تصفية هذه القيادات في الاول قلب السجن والاعتقال. ولكن اذا لم يجد السجن والاعتقال نص كلامه كده يبقى لابد من التصفية الجسدية ولابد ان يكون التدخل كده لا داعي للتدرج كلامه كده لا داعي للتدرج ولكن لابد التدخل المكثف الصاعق لا مكنه الله من ذلك. الله خير حافظا وارحم الراحمين. فاذا اعداء الاسلام ولا اعتقد انه حامد ربيع ولا فوزي طايل ولا الراجل الثاني اللي اسمه جمال حمدان ولا غيرها نجا من مكر هؤلاء. لكن عاوز اقول حاجة لازم نضع في الاعتبار ان الاجل بيد الله. ما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا. لكل اجل كتاب والرزق بيد الله. ونحن نؤمن انه لا يستطيع انسان في الدنيا ان ينتقص من عمر انسان اخر. فدي قضية لازم نضعها في الاعتبار. نمرة اثنين اللي المفروض الانسان يضع في الاعتبار ان الخوف لا يطيل الاجل ولا يقيم رزقا. دي قضية لازم نضعها. فعلى اصحاب الدعوات ان يستحضروا النية الاخلاص ويواسي الدعوة. وكمان نصيحة للشباب اذا وجدتم ان الداعي قد حيل بينه وبينكم حيل بينه وبين الدعوة في المسجد وغيرها انتم مطالبون ان عندكم كم هائل من العلوم احرصوا على اشرطة العلماء استمعوا اليها مرة واثنين وثلاثة اذيعوها بينكم ضعوها في اماكن امنة فرغوها علموها للناس ليكن كله. ماذا الشيخ كشك رحمة الله عليه؟ او ظل محصورا 16 سنة. لكن كلمة الشيخ كشك كانت تملأ العالم كله. اسمعوها الان. والله كنت ايام اسمعه. كأنه يعيش بيننا بعلمه. فاذا العلماء خلفوا لكم كما هائلة. لا تتطوروا فعلا الكلام. الايام القادمة ايام صعبة. وقد يحال بيننا وبينكم. يحال بين العلماء وبين امتهم. العلماء ادوا واجب البلاغ. انتم واجبكم اين؟ انتم مهمتكم هذه. انكم تتحملون هذه المسؤولية. يحال بينكم وبين المساجد. يقول رب العالمين اجعلوا بيوتكم قبلة. اقيم قبلة. قالوا مساجد. واقيموا الصلاة. لكن لم تتوقفوا. احملوا الراية من بعدين. هم بلغوكم. والداية مش مفروض ان اعرف كل حاجة يبلغ بلغ. المفروض ماذا؟ علم لابد ان يقتنى العلم بالعمل. وتعليم الغير. والصبر والثبات. فلذلك انا قلت اقول انه هذه هي توقعاتي بالنسبة للمرحلة القادمة. ان مزيد من الطبيق. ولكن ربنا علمنا. حتى اذا استيأس الرسل. وظنوا انهم قد كذبوا. جاءهم ايه؟ نصرنا. فنصر الله لا يتأتى الا بعد الاختبارات والتفحيص والتميز. وبعدين في نفس الوقت لابد يبقى ويتخذ منكم شهداء. وذلك سيد رحمة الله عليه الكلمة. كلمة تكتب بمداد من ذهب. قال ستظل كلماتنا عرائس من شمع. من شمع. ستظل كلماتنا عرائس من شمع. حتى نستشهد في سبيلها حين ذاك تدب فيها الحياة. حين ذاك وفعلا فكر سيد طب ما نما. ما انتشر في العالم بلغاته. هذه المدرسة. وما انتشر فكره ابن تيمية. الا حينما استشهد في سبيلها هذه في سبيل هذا الدين. اقرأوا مواقف العلماء. من من العلماء لم يمتحن؟ العز بن عبد السلام امتحن. ابن تيمية. محمد بن ادريس الشافعي. البخاري. ابو حنيفة. الامام مالك. سبحان الله. الشيخ حسن البنا. محمد بن عبد الوهاب. السنوسي. عبد الله المالك بتاع السودان. كل هؤلاء الدعاء امتحنوا. الشيخ محمد فرغلي امتحن. سيد قطب. كل هؤلاء امتحنوا. يا شباب في حاجة اسمها طريق اصحاب دعوات بدون اختبارات. بس في النهاية العاقبة للمتقين. فالاحداث يعني ايه؟ انا عاوز اقول يعني ما نخافش ما نترددش ما يعني صبناش لا الوعد. لا احنا لازم يكون عندنا امل ان الاسلام قادم. وان الله سبحانه وتعالى يحشد لمعركة قادمة لا محالة بين اهل الحق واهل الباطل. اهل الحق يجب ان يحشدوا لها. لكن كان نفسي الحقيقة ان امتنا تنتبه رعاه ورعية للاخبار. ولكن سيب لان من الذي ينير الطريق امام الامة؟ من الذي ياخذ بيدها؟ العلماء. المعركة القادمة لازم تنطلق من المسجد. مش يقبل المسجد بالاغلال ويحال بين الدعاة وبين داعي الله. من قال ان الواحد الذي يقعد 45 سنة عشان يدعو؟ معنى هذا ايه؟ نحرم الدعوة الاسلامية لواحد يقعد 45 سنة محروم من الدعوة الى الله. من قال ان الذي لابد ان يحمل درجة معينة وكذا؟ سبحان الله. طب محمد بن عبد الله كان اميا لا يعرف القراءة والكتابة. هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم. لكن الله علمه. لكن ما كانش معاه شهادة. يعني محمد بن عبد الله كان موجود النهاردة هيمنع من صعود المنابر؟ سبحانك ربي ربي ما احلمك. الفقهاء الافزاز زي ابو حنيفة وغيرهم من العلماء الافزاز دول. كان عمرهم كام؟ لتراوح بالاربعينات والثلاثينات والاربعينات. سبحان الله. وكان يفتون يتحملون المسؤولية. من الذي قال لابد عمره معين؟ ولابد من ما سبحانك ربي. ارجع على كل حال نظر ليست نظر خير. موت العلماء زي الشيخ عبد الحميد كشك وعبد الرشيد صقر ومحمد الغزالي ومحمد حامد ابو النصر فوزي محمد طايب علماء الامة الذين ودعناهم هذه ليست بنظر خير. وما يجري الان ليست بنظر خير لهذه الامة. لان المفروض احنا كامة يجب علشان نحتاج الى نصر ربنا نرجع لربنا ندعو الدعوة. لان الدعوة كما قلنا منذ قليل الدولة في الاسلام دولة الدعوة الى الله. دولة الاسلام اليه تدعو. عنه تنافع عليه رب الأجيال تطلق حرية العمل في الإسلام. سبحان الله ده الأصل المسجد. وربنا قال ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. أيها الإخوة لا بد من الصبر لأنه كما أخبر وسلم ما من إنسان أعطي عطاء أو سعى من الصبر. اللهم اجعلنا من الصابرين واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم وفقنا يا ربنا لما تحب وترضى واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ونسألك يا ربنا شهادة تغنمنا بها جنات النعيم إنك على كل شيء قدير. ونعتقد كده يعني كفاية عشان الشباب اللي عندهم امتحانات وغيرها وبعدين نبقى نكمل في مرة. اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.